بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ستبقى عندنا بعض التنبيهات تتعلق بدلالة الآية المباركة بنفسها على مطلق الفائدة والأرباح. التنبيه الأول هو التنبيه الذي نسب إلى الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، وهذا التنبيه يفيد خلاف ما نريدها. يعني ما ذكره الشهيد الصدر مؤداه عدم الجزم بإفادة الآية للمعنى الأعم، يعني أن تكون الآية مجملة من هذا الاتجاه، من هذه الجهة. يعني الآية ستكون مجملة. شنو تبرير هذا الإجمال؟ ملخص ما ذكره الشهيد الصدر، ملخص ما ذكره هو هذا. قبل أن أفصل، أننا لو سلمنا، بل ربما نسلم، أن لفظ الغنيمة لفظ عام يفيد مطلق الفائدة، مطلق الأرباح، وليس خاصا بغنيمة دار الحرب. طيب، ولكن الشاهد هنا دقة إشكال الشهيد الصدر حتى لما نناقشه. ما قال هناك قرينة على المعنى الخاص، لأن بعض الأحيان اللفظ يكون عام، يكون عندنا قرينة تصرف المعنى العام للمعنى الخاص. شيء الصدر ما قال هناك قرينة، لاحظوا إشكال شنو، قال احتمال وجود قرينة، ومبين الآن وجه الاحتمال. الاحتمال جعل الآية مجملة من هذه الجهة، وإذا مجملة إذا نتمسك بها. هذا خلاصة الرؤية، ولكن ببحث تفصيلا الآن أنه من وين جاء، أين جاء بهذا الاحتمال، ليش قال أن هناك احتمال احتفاف الآية المباركة بقرينة، من أين هذا الاحتمال إجا؟ طبعا قال هذا الاحتمال لأنه من البداية سلم أن اللفظ عام، وإمكانية الاستعمال القرآني لهذا اللفظ معناه العام، إلا أن القول بمعنى العام هنا فيه إشكال ونظر من جهة أنه مجمل لاحتمال احتفاف هذه الآية بخصوصها بقرينة. احتمال، زين، شنو القرينة، شنو المقصود قرينة؟ شيء الصدر فصل بهالشكل، قال إما أن تكون قرينة لفظية، إما أن تكون قرينة منفصلة أو تكون قرينة متصلة. لو كان الكلام عن وجود قرينة قرينة منفصلة، لو قلنا أنه يحتمل أن تكون هناك قرينة منفصلة تصرف الآية إلى المعنى الخاص. قرينة منفصلة يعني شنو؟ يعني آية قرآنية أخرى جاية، أو رواية أخرى منفصلة، يعني نحتمل وجود قرينة منفصلة. قال إذا كان الاحتمال احتمال وجود قرينة منفصلة فلا يشكل هذا الاحتمال شيئا. ليش؟ لأن القرينة المنفصلة لا تمنع الظهور، لأنها منفصلة معناها في البداية يكون هناك ظهور للآية، ثم تأتي لنا قرينة منفصلة، ثم يأتي لنا احتمال قرينة منفصلة، نتمسك بالظهور الأولي. وهذا كلام دقيق، أنه لو كان هناك احتمال قرينة منفصلة فقرينة منفصلة لا تمنع من التمسك بالظهور. لو كان قرينة منفصلة، وهذا مو اللي يوصل للشهيد، يقول لو أن الاحتمال الذي نقوله نحن أنه احتمال وجود قرينة منفصلة، فهذا الاحتمال ما له معنى، سيبقى الظهور على حاله ونقول أن الآية تفيد المعنى العام. لكن رقى له رتبة ثانية، هناك قرينة، الكلام على القرينة المتصلة مو المنفصلة. أيضا القرينة المتصلة في تحليل الشيء الصدر، أيضا القرينة المتصلة تارة تكون لفظية تارة تكون لبية. طيب، إما لفظية إما لبية. انجل القرينة المتصلة اللفظية، ما يكفي احتمال وجود قرينة لفظية متصلة، لأن ما موجود عندنا قرينة متصلة لفظية. قرينة لفظية، يعني قرينة لفظية متصلة لازم غير لازم تكون ملحوظة. أحسن، ما عندنا قرينة لفظية متصلة، ما موجود قرينة لفظية متصلة. فالسكوت عن القرينة اللفظية المتصلة معناه عدمها، أنها ما موجودة، لا معنى لها. اثنين، القرينة اللبية نجيلها الآن. شوف وين أريد أوصل الشيء الصدر، نجي القرينة اللبية. القرينة اللبية تارة تكون غير ارتكازية تارة تكون ارتكازية. القرينة اللبية غير الارتكازية، ها؟ غير الارتكازية شنو يعني القرينة اللبية؟ وش يقصد منها مثلا؟ مثلا متعارف عند الناس، ارتكاز الشرعي، ارتكاز العرفي، ايضا هنا ارتكاز عرفي يراد به. زين، ان وقد يكون ارتكاز شرعي، ها احنا كلامنا على ارتكاز العرفي على سبيل المثال، ها ان يكون وشاهد هنا الارتكاز العرفي، ان يكون هناك ارتكاز عرفي. فهذا ما يكون هناك ارتكاز عرفي، يعني ارتكاز عرفي شنو؟ يعني مرتكز في اذهان الناس، اذهان العرف، انه الغنيمة عندهم تعني غنيمة دار الحرب، ها؟ وتارة القرينة هاي شكل تكون، يكون ارتكاز، بعض الأحيان ما في ارتكاز، ما في ارتكاز عند العرف أن الغنيمة تعني غنيمة دار الحرب. نجي القرينة المتصلة، احنا في المتصلة، المتصلة إذا كانت لفظية لابد أن تكون موجودة، ما موجودة، فالسكوت عنها دليل على عدمها. نجي القرينة اللفظية، القرينة اللبية المتصلة، متصلة يعني عند إطلاق اللفظ كان هذا ارتكاز موجود. فتارة تكون القرينة اللبية غير مرتكزة، غير ارتكازية. فإذا غير ارتكازية أحسن. ليش؟ لأنه إذا كانت غير ارتكازية يجب ذكرها، إذا هي إذا موجودة القرينة، إذا إذا إذا إذا هناك قرينة ما دام غير مرتكزة بالأذهان لازم راح يذكرها. لأن إذا شلون هي موجودة القرينة ومو مرتكزة في الأذهان والراوي ما ذكرها؟ لازم مرتكز، إذا موجودة لازم يذكرها إذا غير مرتكزة في الأذهان. فنقول أيضا إذا المدعى قرينة منفصلة، احتمال قرينة منفصلة، فلا معنى لهذا الادعاء. إذا الادعاء قرينة لفظية متصلة فلا معنى. هنرجع، إذا الادعاء قرينة منفصلة لفظية لبية، ها إذا كانت منفصلة، ها بس في الأصل لا يتكلمون عن القرينة اللبية المنفصلة، يعني اللبية لا تكون منفصلة، اللفظية تكون منفصلة، فلهذا يسكتون عن اللفظية. فإذا كان الادعاء احتمال وجود قرينة لفظية منفصلة، لنقول قرينة منفصلة ونسكت، ها؟ فهذه الادعاء لا معنى له، زين، لأنه ما يسلم الظهور. إذا كان الادعاء قرينة لفظية متصلة فما موجودة، فظهور على حاله. إذا كان الادعاء قرينة لبية متصلة، ها؟ هذا الادعاء نجي نشوف إن كانت غير ارتكازية فلا معنى لهذا الادعاء، لأن السكوت عنها معنى عدمها، يعني غير مرتكزة، لازم واحد يذكر بها، لازم ننبه إليها. لكننا ندعي، هي ندعى شيء الصدر، أن الاحتمال هنا احتمال متصلة لبية ارتكازية، هذا الادعاء. شلون يعني؟ يعني يحتمل. إذا هالشكل يريد يقول يريد أن يقول شيء الصدر يحتمل أن تكون أن يكون مرتكز في أذهان المسلمين في زمن نزول الآية. يحتمل أن يكون مرتكز في أذهانهم أن الغنيمة هي غنيمة دار الحرب. قبل ما نجي نناقش الكلام بدي أشرح بس إضافة. يحتمل ما يدعي وجودها يقول احتمال أن هناك قرين يعني أن هناك قرينة متصلة لبية ارتكازية ولهذا سكت عنها الراوي لأنها مرتكزة في الأذهان فما يحتاج الراوي نبه يقول ترى مقصودي غنيمة دار الحار ليش يعني لشدة وضوحها لا يحتاج الراوي إلى التأكيد عليها فالسكوت عنها لا يعني العدم. يقول هاي احتمال هذا الاحتمال شي خلي الآية مجملة. احنا بنجي نناقش هذا في الاحتمال بنشوف اساسا كيف ناقشوا كيف تمت مناقشة هذا الرأي زين من قبل بعض العلماء طيب وبعض من قبل بعض تلاميذه كما هو مدون في الاوراق اللي سحبت عندكم زين ثم ننظر في ان هالمناقشات تامه كلام الشهيد تام لو غير تام انه هل هذا يعني يمنع من التمسك بالعموم في الايه او لا هذا جزء من رؤيه الشهيد الصدر جزء من رؤيته في ايضا اضافه لان الشهيد الصدر سيقول بل هذا الاحتمال سيكون ناجزا حتى لو كانت القرينة متصلة لبية أو غير لبية حتى ما كانت ارتكازية يعني إذا كانت متصلة لفظية أو لبية حتى لو ما كانت ارتكازية ها هذا الاحتمال ناجز. ليش يقول لوجود منشأ عرفي للسكوت عن هذه القرينة. وش المنشأ العرفي؟ المنشأ العرفي أن نقل النص القرآني غير نقل الرواية لأن كان من عادة المسلمين إذا نقل النص القرآني ينقله هو بعيدا عن القرائن الرواية إذا ذكرها يذكرها مع القرينة أما النص القرآني إذا ذكر عادة يذكر بمعزل عن القرائن يقول هي عادة المسلمين. أضف إلى ذلك أنهم لا يذكرون القرائن خشية على القرآن من التحريف. هذا أول الكلام وجود قرينة حتى يصرف الأمر. أحسن كلامه دقيق شيخنا ولازم نجي للمناقشة ومن ناقش حتى هذا الكلام شيخنا حتى كلامك اللي تقول الآن بس عبارة الشهيد هو هذا يريد أن يصل إلى القول أنه ادعانا أن القرينة متصلة لبية ارتكازية ثم ترقى قال بل لو قلنا أنها متصلة هم لفظية وهم لبية غير ارتكازية أيضا السكوت لا يعني عدم القرينة. ليش؟ لوجود منشأ عرفي. المنشأ العرفي هو أن الراوي في صدر نقل نص قرآني ينقله كما هو ولا ينقل معه القرائن ويؤكد على ذلك خشية من حصول تحريف في في في في في نقل النص القرآن. ولهذا حتى عندنا نحن في الروايات في بعض النصوص التي ذكر فيها التأويل أو التنزيل في ذاك الزمان يذكر التأويل أو التنزيل بإزاء الآية اللي البعض يقرأها يتصور بأن هذا تحريف النص القرآني هو مو تحريف النص القرآني ولهذا كان المسلمون يتحرزون من ذكر القرائن. يقول هذا لا يمنع إذن من احتمال وجود قرينة. فإذا قلنا هناك احتمال لوجود قرينة معناه أن الآية مجملة فيما نحن فيه فلا نستطيع أن نتمسك بالعموم. هذه رؤية الشهيد الصدر ملخصا كيف نوقشت وهل يقبل كلامه او كلام المناقش. شو النتيجة التي نصل اليها ان شاء الله نجي في الدرس القادم. نسمعوا لحظاتكم. صلى الله على محمد وعلى طيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.